أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين. لكم السلام ورحمة الله شيخ. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم وحشنا معهم. والخامس عموم يشمل المبتدأ نحو زيد نعم الرجل وقوله ألا ليت شعري هل إلى أم جحدري سبيل فأما الصبر عنها فلا صبر. الكلام في ماذا؟ في روابط الجملة التي تربط الجملة بالمخبر عنها، يعني روابط مثل الخبر تربط بالجملة بالمخبر عنها. الرابط الخامس العموم. عموم يوجد في الخبر، يوجد في الخبر عموم لفظ عام. هذا العموم يشمل المبتدأ وغير المبتدأ. يشمل المبتدأ يعني وغير المبتدأ، صح؟ فيكون متداخل تحت هذا العموم. يمثل بمثالين. المثال الأول زيدون نعم الرجل، هذا بغض النظر عن المناقشة الموجودة بعدين يأتي ويناقش. أصل نوضح أصل المسألة، زيد مبتدأ نعم الرجل خبر. الآن هذا الخبر في عموم هو رجل لفظ عام يشمل الزيت المبتدأ وغير زيد. كيف نقول عام؟ لأن أل للجنس، نعم الرجل فاعل نعم الرجل، بناء على أن نقول مثلا مبنائية لنقول بغض النظر عن المناقشات التي تأتي، بناء على أن الإسلام الرجل الإسلام الجنس فتفيد العموم والاستغراق، فيكون زيد داخل، زيد المبتدأ داخل تحت هذا العموم. فالرجل يشمل المبتدأ هو الذي هو زيد وغيره، فهذا هذا نوع من الروابط، هذا ربط. لاحظ البيت الشعر الأخ العجز البيت، فأما الصبر عنها فلا صبر. هنا الصبر مبتدأ، أنا متعلق بالصبر، بالصبر. فلا صبر جملة، نقول كيف جملة؟ لأنه لا نافية للجنس، وصبر اسم له، الخبر محذوف، يعني فلا صبر لي عن شيء، فأما الصبر عنها فلا صبر لي عن شيء، يعني فلا صبر لي. هذا يكون خبر ماذا؟ يكون خبر، خبر لا محذوف. زين أين العموم؟ أي صبر؟ لا صبر مبتدأ وعن شيء أيضا مو هذا. ها لا نافي للجنس، إذا قلنا لا نافي للجنس العموم، صبر واقع بعد لا نافي للجنس في العموم. أنت تقصد من هذا الشيء؟ لا تواقع أصلا لا نافي للجنس، لا نافي للجنس، صبر اسمها ولي خبر نافي للجنس فتفيد العموم. فيشمل الصبر الذي هو مبتدا، يشمل الصبر عن محبوبته، محبوبة الشاعر، وعن ماذا؟ الصبر عن كل شيء، عن كل شيء. فالصبر داخل تحت هذا العموم. طبعا اخواني هذه اما شرطيه، قال المقام مهما يكون شيء، يعني اسم الشرط وفعل الشرط، والصبر عنها فلا صبر، كل هذا جواب الشرط. ها الصبر عنها فلا صبر هذا جواب الشرط، لكن فا نقلت من كلمه الصبر المبتدا دخلت على الخبر. لماذا؟ لأن أما ما تدخل على الفاء لابد أن يكون بينها فاصل، بينها وبين الفاء فاصل، هنا الفاصل بالمبتدأ. اتضح إن شاء الله. يقول كذا قالوا، هذا كذا قالوا يعني بداية مناقشة، كذا قالوا هذا المستدرك يقول كذا قالوا. هل شلون يعني؟ ليش كذا قالوا؟ ما تقول أنت قال كذا قالوا، هذا رد عليهم. زين كذا قالوا، إذا هكذا يقولون تلزمهم لوازم باطلة، تالي فاسد وراءه، كما يقول للمنطقيين تالي فاسد، يتلوه تالي فاسد. ما هو يقول يلزمهم أن يجيزوا هذه الأمثلة الثلاثة؟ زيد مات الناس، هذا واحد مثال، وعمر كل الناس يموتون، مو كله كله عندكم كله، عمر كل الناس يموتون، وأنا عندي في كتابي كله خطأ، وعمر كل الناس يموتون. اثنين، هذا مثال ثاني. والثالث خالد لا رجل في التاريخ. نقول هذه أيضا الأخبار فيها عموم يشمل المبتدأ وغير المبتدأ، مع أنها غلط، هذا ينطبق على كلام هؤلاء الذين قالوا أنهم الرابط هو عموم يشمل المبتدأ وغير المبتدأ، هذا أيضا ينطبق على الأمثلة. فإذا خذ المعنى كذلك، احنا عندما نقول القواعد حيث ان القواعد غير ترتب عليها غلط، اي نحن نقول قولهم غلط ولذا يشمل امرا غلطا، لو ما كان غلط ما دخل تحته غلط، هكذا يعني هكذا نقول. اولا خلينا نقول شنو العموم. المثال الثاني والمثال الثالث نظير المثال، نظير زيد نعم الرجل. اخواني التفتوا، المثال الثاني زيد مات الناس وعمر كل الناس يموتون، هذا نظير زيد نعم الرجل، يعني الافلام للجنس، اذا اتخذنا الافلام للجنس فيكون عموم، يعني زيد مات الناس، الناس الافلام للجنس، فيشمل زيد وغير زيد، عمر كل الناس، الناس الافلام ماذا للجنس، فيشمل عمر كل الناس. والمثال الأخير الثالث كالبيت، نظير البيت، ثم الصبر فلا صبر عنها فلا صبر، لا لان في الجنس، هنا خارجون لا رجل في الدار، لا رجل لا نافي الجنس، ورجل في سياق النافي وقع، فذن يفيد العموم والأمثلة غلط. فإذا كيف نقول، ما هو الحل إذا كان إذا يعني قولهم يلزمهم على قولهم هذه الأمور الأمثلة الثلاثة غلط، أنت ماذا تقول؟ قال نوجه غير توجيه آخر، ما هو التوجيه؟ لاحظ التوجيه، قال أما المثال الأول، المثال الأول يقصد ماذا؟ زيد نعم الرجل، يقول هذا من القسم الرابع، هذا من القسم الرابع. القسم الرابع هو ماذا؟ إعادة المبتدأ بمعناه، طبعا ان صح على مقالتي الاخطش ابو الحسن، يعني اذا صححنا القسم الرابع انه من الروابط اعادة المبتدا بمعنى، وقلنا الالف لام ليست للجنس، الالف لام للعهد، يعني بناء على هذا الامرين، اولا نقول هذا من باب عادة المبتدا على بمعنى على قول ابي الحسن الاخفش في صحة المسألة، يعني اذا قلنا المسألة صحيحة، هذا اولا. وثانيا نقول الافلام مو افلام للجنس، افلام للعهد، بناء على هذا يكون الرابط مع عادة المبتدا بمعنى، كيف بمعنى؟ لان الرجل غير زيد من حيث اللفظ، لكن من حيث المعنى هو نفس زيد، نعمة زيد النعمة الرجل، الرجل هو زيد ده الزيد، فزيد أعيد لكن مو بلغضي بمعنى ماذا في الخبر، فإذا هذا مو من باب العموم. لاحظت ماذا يقول؟ يقول أما المثال وهو نعمة زيد النعمة الرجل فقيل الرابط أو الرابط إعادة المبتدأ بمعناه، بمعنى بنائية، هذه بناء على قول أبي الحسن في صحة تلك المسألة، وعلى القول بأن ألف فاعلين نعمة وبئسة للعهد لا للجنس، ولكن يرد على ذلك كل النحاة يقول للجنس مو للعهد. لاحظ كتب النحاة يقولون نعم الرجل زيدون، هذا على سبيل المبالغة إنشاء مدح على سبيل المبالغة، كيف على سبيل المبالغة؟ لأن الألف لام في الرجل للجنس اسم الجد والجد يعني أول مدحناه تحته لفظا عام وبعدين خصصناه بالمدح. يقول الإفلام، الإفلام ماذا بالجنس هي والعهد. وبعدين مقالة ابن حزم ما عرف فيه إشكال في صحة تلك المسألة، فإذا نرجع الأمر إلى حاله يعني رابط عموم وهذا مشروع بين النحات. الأشكال من جهة أخرى معنا من أشكال أخرى إشكالات أخرى حسب هذه الحالة كيف يعني كل الجوابين فيه من أشكال يعني حتى جواب هو فيه ماذا إشكال مزيد. البيت كيف أما البيت ها البيت فأما الصبر عنه فلا صبر هذا ماذا يقول إذا عادت اللفظ ما تفضل الحقة ما الحقة وأصحاب اليمين أصحاب اليمين يعني عادة اللفظ ماذا عادة المبتدا باللفظ يعني يكون من القسم الثالث يكون من القسم الثالث ما في عموم يقول أصلا ما قصد العموم هنا لأن فلا صبر مو أنا ما يقصد ما يقصد فلا صبر لي عن كل شيء لا فلا نفس الصبر الأول فلا فأما الصبر عنها فلا صبر لي عنها مو عن كل شيء عن شيء فأما الصبر عنها فلا صبر لي عنها فلا صبر لي عنها وعنها حدث بقرينة ماذا قرينة عنها الموجود بالمبتدأ فيكون من باب إعادة المبتدأ بلفظه لذا يقول وأما البيت يعني فأما الصبر عنها فلا صبر فرابط فيه إعادة المبتدأ بلفظه يعني يدخل تحت القسم الثالث وليس العموم فيه مرادا أصلا مو مراد العموم إذ المراد أنه لا صبر له عنها لا لأنه لا صبر له لا أنه لا صبر له عن شيء مو ما يقصد العموم يقصد ماذا خصوص صبر عن حبيبته. هذا الأمر الخامس الرابط الخامس. الرابط السادس يكون العطف ماذا بفاء السببية يعني كيف عندنا مبتدا والخبر جملة فعلية ويعطف على الخبر بفاء السببية تالة يكون الخبر خالي من الضمير ولكن الجملة المعطوفة فيها ضمير وحيث أنها معطوفة بفاء السببية وهذا هو المجوب هذا يكون الرابط أو لا تكون جملة الخبر فيها ضمير خلاص فيها ضمير لكن الجملة المعطوفة ما فيها ضمير فهو يقول شو نربط بكلامنا لأن يقول الجملة المعطوفة المعطوفة هي ماذا تحل محل الجملة المعطوف عليها فتكون منزلة الخبر فكيف يعطف على جملة تكون جملة معطوفة خالية من الضمير وأن المعطوف هو بمنزلة المعطوف عليه يكون بمنزلة الخبر ولذا قالوا أنه من الجهتين ثالثا تكون جملة معطوفة خالية من الضمير وثالث المعطوف عليها خالية من الضمير فعلى على أي حال الرابط يكون ما لفع السببية شو لماذا كيف يكون هذا يقولون فاء السببية تنزل الجملتين بمنزلة الجملة الواحدة فاء السببية تنزل جمع فسببية تنزل الجملتين المعطوفة والمعطوف عليها بمنزلة الجملة الواحدة فتكتفي بضمير واحد الضمير يكون كافي ضمير واحد كافي هذا الضمير أما يكون في الجملة المعطوف عليها أو يكون في الجملة المعطوفة يكفي هذا إذا كانت الجملة الخبر إيش اسمها الضمير خلاص جملة الخبر شو أنت رجلت شو نقول يعني الجملة المعطوفة ما من منزلة الخبر المعطوف على الخبر ما حكم حكم الخبر من هذه الجهة يكون إشكال في جملة المعطوفة في جملة مو جملة جملة الخبر في الجملة المعطوفة لأنها بمنزلة الخبر حكمها حكم الخبر إذا فيها ضمير فنستفي بالضمير لم يكن خبر هذا جملة الخبر لا هذه جملة الخبر فيها ضمير الجملة المعطوفة على الخبر خالي من الضمير المعطوفة على الخبر مو خالي من الضمير المفروض أن يكون فيها ضمير لا الثانية هو يشكل الثانية ما فيها الثاني ما في ضمير لكن معطوف على جملة إيه يقول يعني نقول إحنا شو نغلط بالجملة المعطوفة أن غلط بالخبر جملة الخبر نقول جملة الخبر لا بد أن يكون فيها ضمير لا الجملة المعطوفة فيها ضمير فيها ضمير المعطوف عليها فيها ضمير أما المعطوف فيها ضمير ما فيها ضمير الأولى الجوز يقول الأولى الجوز يعني يقول مو الثاني بمنزلة الأولى معطوف على الخبر بمنزلة الخبر فلا بد أن يكون فيها خبر أيضا لأن حكمهما واحد الجواب يكتفي بضمير واحد لأن الفاء ماذا الفاء فاء السببية تنزل الجملة بمنزلة الجملة واحدة طبعا مع الإشكالات الموجودة التي تأتي أهلا بالشيخ يألق العبارة يقول والسادس يعني رابط السادس أن يعطف بفاء السببية بفاء السبب ماذا يعطف جملة ذات ضمير ما قد تعطف قال يعطف للفاصل الموجود بين الفعل والفاعل في مثلنا بالفاعل لأنه إذا كان مؤنث وطبعا المؤنث مجازي مو مؤنث حقيقي فيجوز التفكير والتأنيث بالفعل يعني يجوز نقول تعطف ويجوز ما نقول يعطف والسادس أن يعطف يعطف وتعطف نقول بالياء أو بالتاء والسادس أن يعطف بفاء السببية جملة ذات ضمير على جملة خالية منه أو بالعكس يعني أن يجوز أن يعطف بفاء السببية جملة خالية من الضمير على جملة ذات ضمير نحن ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة ترى من الأفعال طبعا هذا الرؤية البصرية هذا المفعول واحد إذا قلنا رؤية بصرية مو حتى مو محل من الشاب ما يبدأ يبدأ من هنا ألم ترى أن الله الله اسم أن اسم الآن لكن في الأصل ماذا مبتدأ إذا كان خبر وجود يحتاج إلى رابط أن الله أنزل من السماء ماء تلاحظون هذا ذات ضمير فيها ضمير أنزله هو هو يعود على لفظ الجلالة فجملة ذات ضمير لكن عطف عليها بالفاء جملة خالية من الضمير فتصبح الأرض مخضرة أين الضمير تصبح يفعل ناقص الأرض اسم تصبح مخضرة الخبر وهذا الجملة خالية من الضمير هذا جائز الرابط ما هو فاء السببية لأن تنزله الجملة بمنزلة الجملة الواحدة وتكتفي ماذا؟ بضمير نعم لا لا يعني إنزال من المطار سبب في اخضرار الأرض خذ نتيجة ما يقولون فعل نتيجة فعل سببية النتيجة سببية بلي فمعطوفة هذه الجملة معطوفة على الجملة الأولى وتكون ماذا تكون حكم حكم الخبر كما أن حكم الخبر جملة الخبر تحتاج إلى ضمير فالجملة المعطوفة تحتاج إلى ضمير لا جملة الثانية بالأخيرة هو هذا الذي يقوله الفاء تنزل جملة من الجملة الواحدة وجملة أصل الواقع جملة الثانية مو جملة الثانية جملة الأولى أنزل من السماء ماء جملة هذه فعل فاعل ومفعول به وجار ومجرور جملة والجملة الثانية تصبح فعل واسم خبر جملة في جملة جملة فالجملة معطفة على الفاء عاطفة لكن هذه الفاء العاطفة تفيد الترتيب والتعقيب والتثبيت سببية لذا نقول سببية أولا ما طبقتها تفيد التشريك الشركة في الحكم لسماء أن الجملة الأولى خبر هذا أيضا خبر هذا نقول تشريك وبعد الترتيب بلا فاصلة يعني عفوا الترتيب ترتيب يعني الأول الأمر الأول الجملة الأولى وبعدين الجملة الثانية والتعقيب يعني بلا مهلة بعد والتثبيت سببية طبعا هي المصدر ما تبقى التسبيب دائما اذا دخل على جمله التسبيب او على اسم مشتق. والا مثلا جاء زيد الفعمول ماكو تسبيب جاء زيد الفعمول لانه مفرد الفاء ماذا مفرد مو جمله. تبقى التسبيب اذا دخل على الجمله لا التعقيب غير التسبيب ايه تعقيب فقط لكن هنا في التعقيب هو تسبيب. ولما يقول لأن تثبيت الجملتان بمنزلة الجملة الواحدة الله اسم إن مبتدا كان في الأصل مبتدا الآن اسم إن والخبر أنزل من السماء معا هذا الخبر هذا محتاج إلى رابط. الخبر الآن فيه رابط لكن معطوب على الخبر الجملة ما خالية من الرابط لكن يقول يكفي رابط الأول واضح إن شاء الله. وقوله نحو هذه الآية ونحو قوله وإنسان عيني يحسر الماء تارة فيبدو وتارات يجم فيغرق. لاحظ إخواني الشاهد إن إنسان مبتدأ إنسان عيني ومضاف عيني مضاف إليه وعين مضاف إليه مضاف إليه فجل المبتدأ ماذا إنسان. الخبر أين يحسر الماء تارة مواطن الخبر ما فيه ما فيه ضمير يعود على الإنسان ولأن فاعل الماء يحسر الماء يحسر الماء الماء فاعل يعني ينكشف الماء يحسر معنى ينكشف يحسر الماء تارة خبع الضرس الفاء عاطفة سببية يبدو إنسان عين يبدو هو يعني يعود على ما على الإنسان في ضمير فالجملة المعطفة في هذا من هذا يكفي. لو خلينا والخبر فقط يحسر الماء لا ما في رابط لكن لوجود العطف بالباء بالفاء بالفاء هذا حصل الربط فيبدو هو يعني إنسان عين وتارة يجم هو سيقرق هو هذا كل ماذا بضمير يعود على ماذا على إنسان عيني هذا يكفي. كذا قالوا هذا ما كانوا يضعف كذا قالوا يعني يضعف. لماذا كذا قالوا شيخنا أيها المصنف؟ قال لأن الضيف فيه مناقشة الضيف لعل رابط مقدر محذوف يعني جت هكذا وإنسان عيني يحسر الماء عنه أو منه ها مثل مثل مثل هذا السمن منوان بدرهم يعني السمن منوان منه الرابط محذوف مقدر هنا يقول عنه يحسر الماء يحسر الماء ها خب إذا عدم التقدير شيخنا عدم التقدير إذا ما أرجينا حاجة تاريخ التقدير يكون واجب يلجئنا والتقدير يكون أولى من عدم من عدم التقدير بحسب يعني يقول هذا يحتمل يقول هذا المثال البيت كذا قالوا في البيت ها ما يبين في كل المسألة في البيت يحتمل أن يكون رابط مقدر ويحتمل أن يكون رابط ماذا الفاء السببية. لا يقول البيت محتمل لأن يكون أصله يحصل الماء عنه يعني يكون رابط محذوف يكون رابط ماذا محذوفا أي ينكشف عنه يجم الثمانية يزداد فونها. وفي المسألة تحقيق تقدم في موضعه في موضعه هناك ظهر في باب الأول في حرف الفاء خلاصة هذا أنا أشرت إليه الأول نقول كيف يكون الفاء رابط خلاصته هذا الفاء تكون رابطا كيف يعني إذا كانت الفاء الفاء الفاء عاطفة إذا كان العطف بالفاء كيف إذا يكون العطف بالفاء تكون الفاء رابطة يقول لأن الفاء تجمع بين الجملتين وتنزل الجملتين بمنزلة الجملتين الواحدة فيكون رابط واحد يكفي ضمير واحد يكفي ضمير واحد يكفي كأنه يريد يقول أنه الضمير رابط هو الضمير يلجأ المسألة الأولى الرابط هو الضمير لكن هو المهم أنه نكتب بضمير واحد في الجملتين لأن الجملتين منزلتان منزلة جملة واحدة، فنحتاج إلى ماذا؟ ضمير واحد. السابع العطف بالواو، هذا فقط هشام أجازه، أجازه وحده العطف بالواو، مو بن هشام، هشام غير ابن هشام، ولو أبو ابن هشام من المحاس، لا ما أكون هذا هشام، شخص آخر غير هذا، ما له علاقة بابن هشام، ما له علاقة. أجاز عشان كان لو كان هذا لأجاز أبي، فإذا ما له علاقة. العطف بالواو هذا بيان مثل بيان الفاءها، نفس الكلام الذي ماذا تمر علينا به، هذا نفس الفاء بيان مثل بيان بيان الفاء، كيف الفاء تكون رابطة، وأنه قد يكون معطوف خالي من الضمير، وقد يكون معطوف خالي من الضمير، تكون جملة معطوفة على جملة فيها ضمير ذات ضمير، قد تكون جملة معطوفة خالي من الضمير على ماذا الجملة ماذا ذات ضمير، أو بالعكس. هذا كيف يكون؟ لأنه الواو عند هشام، الواو تنزل جملة منزلة، تنزل الجملة منزلة الجملة واحدة وتكتفي بضمير واحد. مثل الفاء الكلام الكلام الكلام الكلام، لكن يجب عليه أن الواو تجمع بين المفردات، تجمع واو للجمع مطلقا، لكن لجمع المفردات، ولكن لجمع الجمل، ما تجمع بين الجمل، وحيث أنها لا تجمع بين الجمل فيضبط فيها خطأ، لا يجوز، لا بد أن تكون الجملة معطوف جملتان كلاهما ماذا ذات ضمير، المعطوف والمعطوف عليها، لا يجوز أن تكون أحدهما خالي من الضمير، لأن وما تجمع بين الجملتين، تجمع بين المفردات. إذا لحظة يقول الشيخ أحمد تقوب صوت عالي حتى يصل صوت. السابع العطف بالواو، أجازه هشام، أجازه هشام وحده. ليش وحده؟ وحده لماذا منصوب؟ تمييز ما يكون رصاصة، عندنا إبهام إحنا هنا، ما أكو إبهام، ما موجود إبهام، هذا توكيد حال، توكيد شنو حال؟ حال معرفة، كيف جامد متأول بالمشتق وبالنكرة منفردا. دليل زيد قامت هند وأكرمها، ولا طبق هذا على المثال، ما قلنا طبقه على المثال، أصلا أعرب الجملة زيد مبتدا، نعم قامت هذا الماضي هند هي فاعل، والجملة هي هذه الخبر، خبر لزيد، فيها ضمير ولا لا؟ لا تحتوي على ضمير، ما فيها ضمير، جملة أكرمها، أحسنت، نعم مشتملة على ضمير، مشتملة على ضمير، على ضمير، هذا ضمير يعود زيد، وهذا يكفي. أحسنت، استمر. ونحو زيد قام وفعلت هند، طبقه على المثال، زيد مبتدا قام في الماضي هو المستتر، الآن هنا رابط موجود، هنا رابط الخبر موجود، نعم في المعطوف عليها، وفعلت جملة فعلت هند ما في ضمير، ما في ضمير، مع أنه معطوف على جملة قام، وحكم حكم قام على قول ان الواو تجمع بين الخبر والجمله الثانيه المعطوفه عليها بمنزله الجملتين، فتكتفي امتحانكم شفايقه وشيخنا كلامنا جيد الحمد لله، بناء على ان الواو على ان الواو للجمع، لماذا الواو على ان الواو هو لماذا مفتوحه ان بناء على أن يخوف، ليش أن ما مو أن وصف الكلام لا مو وصف الكلام، مو قضية وصف الكلام في محل جر، يعني حذف الجر يدخل على الاسم. اي هذا احسنتم، جئت بالبيت يعني تأول بالمصدر والمصدر يكون في محل جر. إذا كان في تأويل المصدر يعني يجب أن تكون في تأويل المصدر يدخل عليه ماذا؟ يعني وما تكون مفتوحة وجوبا، يعني بناء على أن الواو للجميع، يعني على بناء على كون الكون، كون كون الواو للجميع أفعال أمم لا من أفعال عموم، مو أحيانا ما يمكن، ما في حدث من أول الحدث، ما لم نستعير لها حدث من أفعال العموم. هذا ما نعمل في الصلاة حدث نستعير لها وكذا، لأنه ما عندنا فعل، يعني لأنه على أن الواو للجمع، الجمع يعني كائن للجمع، على أن الواو كائن للجمع، يعني للجمع يتعلق بحدث بفعل محدود من أفعال العموم. هذا الفعل من الأفعال العموم الذي نأوله ماذا بالمصدر؟ مستقر. أحسنتم. الجملة؟ يعني هذا الجملة الذي تقع في محل جار إذا كانت مضاف إليها بحرف الجر، لا حرف الجر تقتصد الاسم، لا بد أن نؤول ما بعدها، إذا أن اسم أو ما نؤوله بالاسم. إذا كانت جملة ما تؤول بالاسم، أخواني أكو كلام دقيق أنا في شرح العقل أشرت إليه، وفي شرح العقل أشار إلى هذا المطلب. تارة نقول هذه العبارة مؤولة بالمصدر، وتارة نقول حل محل المفرد. مقولة ثانية شيئان، يعني الأمور مختلفة. تارة نقول العبارة هذه الجملة كلها، ما نقول جملة كلها، الجملة أو نقول العبارة مؤولة بالمصدر، وتارة نقول حال محل المفرد. مثلا نقول زيدون، تذكرون زيدون أبوه كاتبون، أبو كاتب ما مؤول بالمصدر وإنما حل المفرد، وحيث أنها حلت محل المفرد تكون نقول في محل رفع، هذا جدا براقة فيها. وتالة نقول لا مؤولة بالمصدر، يعني أصلا ما هي جملة، عندما نقول مؤولة بالمصدر يعني هذه العبارة ما هي جملة، وإنما هي في ألفاظ متعددة كثيرة. والصور الطالب مثلا أو إنسان ما عندما طلع مثلا بالنحو يتصور أنها جملة، ليس ما هي جملة أصلا، هذه في حكم المفرد لأنه مؤولة ماذا بالمصدر. الآن هذه على أن الواو للجمع هذه أصلا ما هي جملة، وإنما هي ماذا مؤولة بالمصدر. هناك الذي فكرت بالشيخ لأن نقول الجملة في محل جار، نعم تكون في محل جار إذا حلت محل المفرد، وأنت كنت المضاف إليه أو في الخبر أو في المفعول فيه، مفعول به صح، مثل ما قول القول أو غير ذلك. هنا لا، على ما تدخل على الجملة، تدخل على المفرد، وهذا في حكم المفرد ما أول بالمصدر. فضل الشيخنا كجملة واحدة، نعم كمسألة الباري، نعم إنما الواو، وإنما الواو، إنما الواو للجمع في المفردات لا في الجمل، هذا إشكال، يعني إشكال، وإنما هنا من هنا يبدأ، وإنما الواو للجمع في المفردات لا في الجمل، فكيف تقول كمسألة الفاء؟ لا لا مو كذا مسألة الفاء. هذان قائمان، هذان قائم وقاعدون، يعني هذان قائم وقاعدون، هذان مبتدا قائم الخبر وعطف على الخبر، عطف المفردات، هذا صحيح، لكن دون هذا يقوم ويقعد وقاعد، لا هذا مو جائز، هذا يقوم ويقعد مو جائز طبعا مع مناقشة. هذا يقوم هذان، هذا يقوم بلي، هذا لأن هذا يقوم ويقعد طبعا خبر معطوف على خبر، لا نحن نقول للجمع يجمع إيه هذان بلي صح، مثال هذا مو صح، مثال هذان بلي حق معكم، هذان يقوم ويقعد مو صح للجمع بين هذان، إيه هذان انتم عندكم شنو اسمكم، خطأ هذاني وأنا عندي هذاني بلي ولا هذا يقول قد يجوز من باب عطف الخبر على الخبر أنا خبر خبر معطف. المهم نقول هذاني كلكم يقول مثلا هذاني يقومان يقعدان لكن نقول هذاني يقوم ويقعد بمنزلة الخبر الواحد. إياكم تجمع بين الجملتين وتجعل منزلة الخبر الواحد نقول هذا ما هو جائز. لكن هذان قائم وقاعد جائز. جمع بين المفردات جائز لكن جمع بين الجمل غير جائز. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.